أنا كنت قلت لكم أنه في نسخة الفرة أنها، وبعد المباحثة أقول لعلها نرجع لقول الأخ بدر أنها إن إذا خففت لم تكن في حكاية، يعني إن سبقا صححنا على أنها أن، ولعلها إن قال إذا خففت لم تكن في حكاية. ثم قال ألا ترى أنك تقول أقول لو فعلت لفعلت ولا تدخل، طبعا كاتبين أن هي إن ولا تدخل إن. طيب في قوله سبحانه وتعالى وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، السفيه السفيه كما ذكر في مقاييس اللغة أنه يدل على خفة وسخافة، يعني شيء إيش فيه سخف وخفة. والراغب يقول السفه خفة في البدن، ومنه قيل زمام سفيه كثير الاضطراب، وثوب سفيه رديء النسج، واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل وفي الأمور الدنيوية والأخروية، يعني سفيه في الأمور الدنيوية وفي الأمور الأخروية، وعندنا هنا في الأمور إيش الأخروية. طيب إذا كان السفه بهذا المعنى الذي ذكره الراغب وصاحب المقاييس أنه يدل على خفة وسخافة، ثم نقل كما يقول الراغب أنه صار يستخدم في ماذا؟ في خفة النفس لنقصان العقل. قالوا هم أنه كان يقول سفيهنا. السلف لما ذكر تفسيرهم ابن جرير وهي على غير عادة قال وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال بعض أهل التأويل. طيب والبعض الآخر ماذا قالوا؟ يعني هل هناك بعض آخر قالوا غير هذا القول ولم يذكر لهذا القول أن المراد بالسفيه إبليس؟ فهل تفسير السلف الآن، هل تفسير السلف لبيان المبهم وتعيين المراد، أو مرادهم التمثيل بناء على أن قوله سفيهنا مضاف مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف فإنه ماذا يعم، يعني كأنه قالوا أنه كان يقول سفهاؤنا، أكبر سفيه عندهم من هو؟ إبليس. فإن قلنا بهذا فكأننا نقول إن السلف من فسر من السلف بأنه إبليس كأنه أشار لأكبر مثال في السفه عندهم وهو إبليس. وإن قلنا لا إن المرادهم عين السفيه هذا وأن المراد به إبليس فيكون من باب إيش؟ بيان المبهم هنا، أن المبهم إيش؟ إبليس. وإن كان الأول أولى لأنه أكثر تناسقا مع أسلوب السلف وهو أوسع يدخل فيه سفيههم الأكبر وكل سفيه تبعه في هذا القول. قال بعد ذلك وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. لما فسر الشطط هنا قال وأما الشطط من القول فإنه ما كان تعديا، وذكر قول ابن زيد قال ظلما كبيرا، والظلم الكبير لا شك أنه نوع من ماذا؟ من التعدي لتجاوز المقدار. أيضا لو رجعنا إلى ابن فارس في الشطط يقول الشين والطاء أصلان صحيحان، أحدهما البعد والآخر الميل، أحدهما البعد والآخر الميل. الراغب يقول الشطط الإفراط في البعد، الإفراط في البعد، وعبر بالشطط عن الجور، يعني جعل الأصل واحد اللي هو ماذا؟ الإفراط في البعد، ثم عبر بالشطط عن الجور. وابن فارس جعل الجور اللي هو الميل أصلا آخر، يعني ولهذا تلاحظون وهذا مهم جدا تنتبهوا له، يعني في طريقة الراغب وطريقة من؟ ابن فارس، أحيانا يختلفون في تأصيل الاشتقاق الأول في اللفظة، فالراغب يراه أصلا واحدا وهو كما قال الإفراط في البعد. هل الجور أو الميل فيه إفراط في البعد ولا ما فيه إفراط؟ فيه إفراط في البعد لأنه بعد عن ماذا؟ عن الحق، ففي معنى البعد. فإن جعلنا كلام الراغب والأصل فنقول إن الشطط له معنى واحد وهو إيش؟ البعد، وهو البعد. فكان المعنى وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي قولا بعيدا عن الصواب، يعني قولا بعيدا عن الصواب، هو الذي عبر عنه ابن زيد بقول ظلما كبيرا. كيف؟ إيه نعم، إذا أخذنا الآن رجعنا إلى العلاقة بين المعنى اللغوي وبين ما قاله ابن زيد، فيكون تفسير ابن زيد من باب التفسير بالمعنى، يعني تفسير بالمعنى وليس تفسيرا لللفظ. يعني ابن زيد لم يفسر اللفظ من حيث هو في اللغة، وإنما فسر المراد به يعني في هذا السياق. يعني ما معنى وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا؟ لو قيل كذبا لصح، يعني لو قيل في هذا المقام كذبا لصح، لأنه باب التعبير عن المعنى وليس المراد تحرير معنى اللفظ، وهذا يجب أن ننتبه له، لأنه يكثر عند السلف التعبير عن المعنى دون تحرير اللفظ، دون تحرير اللفظ. لكن ماذا نستفيد؟ نستفيد أن ما قاله هذا السفيه هو من باب الظلم والعدوان، هو من باب الظلم والعدوان. طيب نعم نعم. لا، يقول على الله، كان يقول على الله، يعني كان سفيهنا يقول على الله. اي نعم. وان تقول على الله ما لا تعلمون، لا شك هذا داخل في معنى الآية، يعني ما تذكره داخل في معنى يعني قوله انه كان يقول، وانه كان يقول سفيهنا على الله، داخل في قوله ان تقول على الله ما لا تعلمون. على اي نعم. بس ايش العلاقة بين دعوا الى الله و الاستعلاء؟ هذا صحيح، يعني هذا صحيح من جهة يعني بلاغة استخدام على الله في نوع من الاستعلاء والتعدي، يعني في نوع من الاستعلاء والتعدي. لكن لو كان جاء مقام مع المؤمنين في استخدام إلى قريب من هذا لكان تلتئم الفائدة، لكن ما تقوله من حيث هو صحيح. أي نعم. اللام مثل، هل في مثال؟ قصي عشان تلتئم الفائدة اللي يريد أن يذكرها، هو جزء من الفائدة صحيح، لكن هل فيه الطرف الآخر موجود كلام للمؤمنين في نفس السياق كيف يتعاملون معه؟ نعم شيخ. لا، ليست مثل هذه، أن يقولوا شيئا مرتبطا بالله ويكون صحيحا معذرة، بس ما فيها نوع من نسب حكم إلى الله أو شيء إلى الله. نعم. وقوله وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يقول قالوا وأنا حسبنا أن لن تقول بنو آدم والجن على الله كذبا من القول. والظن في هذا الموضع بمعنى الشك، وإنما أنكر هؤلاء النفر من الجن أن تكون علمت أن يكون أحد يجترئ على الكذب على الله لما سمعت القرآن، لأنهم قبل أن يسمعوه وقبل أن يعلموا تكذيب الله الزاعمين أن لله صاحبة وولدا وغير ذلك من معاني الكفر، كانوا يحسبون أن إبليس صادق فيما يدعو بني آدم إليه من صنوف الكفر، فلما سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذبا في كل ذلك، فلذلك قالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا فسموه سفيها. نعم، في قوله وأنه كان وأن ظننا، أريد أن ننتبه الآن إلى الأفعال، الآن كلها حديث منهم، يعني وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يعني لاحظوا فقه هؤلاء القوم، يعني ما أتاهم الله سبحانه وتعالى من الفقه والحكمة أنهم من خلال سماع النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة اكتشفوا الخطأ الذي كانوا فيه، يعني اكتشفوا الخطأ الذي كانوا فيه، ثم صاروا دعاة لقومهم، يعني صاروا دعاة لقومهم. هنا الآن قالوا وأنه كان، يعني ما زال حكاية عنهم، هنا قال وأنا ظننا، هم يتحدثون عن أنفسهم، كانوا يقولون ما كنا يعني نشك أن أحدا يكذب على الله، يعني متيقنين أن أحدا لا يكذب على الله، فسفيهنا هذا الذي قال على الله شططا كان كاذبا. ولهذا لاحظ وصفوه في الأخرى قال وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، على الله كذبا، كأن فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن ما قاله السفيه هو أيضا من ماذا؟ من الكذب الذي يسموه إيش؟ الشطط. طيب الآن لماذا قدموا الإنس على الجن في قوله وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا؟ طيب هل يفهم منها أيضا كونهم سمعوه من إنسي، هل يفهم منها أنهم كانوا يتلقون شيئا من علومهم من الإنس، يعني يأخذون شيئا من معلوماتهم من الإنس، وإن لم يكن هناك تواطؤ، لكنهم لأنهم كما قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فكانوا يأخذون شيئا من علومهم من الإنس، ولهذا يكون قدموهم، يعني عندهم من علمهم ذكروه في قول السفيه، وكذلك مما كانوا يرونه ممن؟ من الإنس، مما كانوا يرونه من الإنس، فكأنه اجتمع في هذا الأمر اللي هو دعوى الشرك بالله سبحانه وتعالى ما ذكره سفيههم وما يرونه من واقع بني آدم، يعني ما يرونه من واقع بني آدم. ولهذا قالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا في ادعاء الصاحبة والولد اللي سبق أن ذكرها في أول المقام. نعم. لكنه يظهر أنهم ما كانوا يعلمون بالتفاصيل، وإن كانوا قد يعلمون أنهم من ذرية إبليس والإنس من ذرية آدم، لكن هذا العلم ما كانوا يعلمونه، لبس عليهم إلى هذه الدرجة التي اكتشفوها في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا هو الأصل، يعني لم يذكر في الشريعة، لم يذكر في الشريعة إلا إبليس والملائكة وآدم، يعني أوائل، طبعا الملائكة كانوا أصنافا يعني في أول الخلق، إبليس وآدم والملائكة، طبعا ما يذكر من كان هنا قبيل اسمه الجن وأنه نزل إليهم إبليس إلى آخره، هذه أخبار ليس فيها شيء عن المعصوم. فيبقى عندنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن إبليس خلق من مارج من نار، وهي نفس مادة خلق الجن، وآدم خلق من الطين، والملائكة من النور، هذه أصناف الخلق الثلاثة الكلية، وليس هناك ما يمتنع عقلا أن يكون هو أبوهم. لا، هل هم الجن؟ يعني هل يثبت يقينا أنهم الجن؟ ولذا في رواية عن ضحاك أنهم قبيل يقال لهم الحن، هكذا في بعض النسخ، يعني بعض نسخ الطبري وغيره، أن الحن قبيل مقابل للجن، وأنه حصل بينهم وبين الجن قتال، فليس الجن، نعم، في الأرض، فليس فقط الجن، وهذا كله لا يمكن أن يثبت، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا ووصلنا من خبره الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمور نحن نتوقف عندها، إن في بدء الخلق ومن خلق أولا إلى آخر، هذه موجودة عندنا تفاصيلها، لكن أشياء أخرى ليست موجودة عندنا، ولسنا مكلفون ولا مأمورون بالبحث فيها، بل إن البحث فيها قد يكون ماذا؟ من الأمور المنكرة، يعني البحث فيها من الأمور المنكرة. ولهذا أحيانا يتخيل العقل ويفترض، يعني يفترض العقل افتراضات، لكن هذه الافتراضات لا دليل عليها إطلاقا، ولهذا الأولى الوقوف عندها، وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرتم القدر إيش فأمسكوا. لماذا؟ لأن في أشياء مهما أعمل الإنسان عقله ولن يصل فيها إلى نتيجة، بل سيصل إلى ماذا؟ إلى اضطراب، يعني سيصل إلى اضطراب، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، ولست مكلفا ولا مأمورا به، لست مكلفا ولا مأمورا به. فلهذا لو أنكر منكر أن يكون قد سكن الأرض قبل آدم خلق، فالدليل أقرب إليه ممن يقول بغيره، لأن أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يمكن تكون توصلت إليه الملائكة بعلم من الله سبحانه وتعالى علمها إياه، خصوصا أنهم كانوا يعرفون الطبيعة التي سيخلق عليها آدم عليه السلام، وكذلك قضية التكليف وغيرها قد تكون عندهم منها علوم. هل نستطيع أن ننفي هذا؟ ما نستطيع، كما أن لا نستطيع أن ننفي أن يكون قد وجد قبل آدم عليه السلام ما يذكر في بعض الروايات، فكل هذا الله أعلم به. لكن كما قلت أنه الأسهل نتوقف مع الخبر كما هو إلا في هذه يا شيخ ما لها يعني. نعم لا ما في إشكال إذا المبحث في بدء الخليقة فيما ورد في النص. نعم أنا سكت عن أشياء ما تكلمت عنها. بمعنى قال أضربك مثال يعني لو قال قائل يعني لو قال قائل أنه الآن نحن نثبت أن لله أسماء الغفور والرحيم والحليم إلى آخره أسماء الله سبحانه وتعالى وأنه لا بد أن يظهر أثر هذه الأسماء فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فأين تكون آثار هذه الأسماء؟ لا يكون هناك ناس يذنبون فيغفر لهم ولا ناس إيش يعني يعصون فينتقم منهم. قد يقول قال هذا مبحث عقلي فنقول مثل هذا هو الذي يتوقف عنده. أما ما دلت الدلائل عليه وموجود في الكتاب والسنة بالعكس المبحث فيه مطلوب كغير من المباحث. نعم. وقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء النفر وأنه كان رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن في أسفارهم إذا نزلوا منازلهم وكان ذلك من فعلهم فيما ذكر لنا كالذي حدثني وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن قال كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم ذلك إثما. ساق بإسناده عن الحسن في قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن قال كان الرجل منهم إذا نزل الوادي فبات به قال أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه. ساق بإسناده عن إبراهيم في قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن قال كانوا إذا نزلوا الوادي قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه فتقول الجن ما نملك لكم ولا لأنفسنا ضرا ولا نفعا. وساق بإسناده عن إبراهيم في قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن قال كانوا في الجاهلية إذا نزلوا بالوادي قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه فيقول الجنيون تتعوذون بنا ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. وساق بإسناده عن مجاهد قوله يعوذون برجال من الجن قال كانوا يقولون إذا هبطوا واديا نعوذ بعظماء هذا الوادي. ساق بإسناده عن قتادة قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ذكر لنا أن هذا الحي من العرب كانوا إذا نزلوا بواد قالوا نعوذ بأعز أهل هذا المكان قال الله فزادوهم رهقا أي إثما وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة. ساق بإسناده عن قتادة يعوذون برجال من الجن كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا يقولون نعوذ بأعز أهل هذا المكان. وساق بإسناده عن الربيع بن أنس وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن قال كانوا يقولون فلان من الجن رب هذا الوادي فكان أحدهم إذا دخل الوادي يعوذ برب ذلك الوادي من دون الله قال فيزدهم ذلك رهقا وهو الفرق. ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا قال كان الرجل في الجاهلية إذا نزل بواد قبل الإسلام قال إني أعوذ بكبير هذا الوادي فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم. نعم قبل ما ندخل في فزادوهم رهقا كما تلاحظون الآن روايات السلف المتعددة كلها تكاد تجمع على على معنى واحد في أن العرب وقع عندهم هذا هذا الظلم لأنفسهم، وأنهم إذا ذهبوا إلى واد عادوا بسيد هذا الوادي. فالجن في أول الأمر كما يقال كانت هي التي تخاف من ماذا؟ من الإنس. فلما رأوا هذا من الإنس كما قال سبحانه وتعالى زادوهم رهقا، وسيأتينا من الذي زاد من، لنلاحظ الآن، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني من زاد من رهقا، سنأتي إلى نقاش إن شاء الله. طبعا هنا يلاحظ أنه قال برجال من الجن، مما يدل على أن لفظة الرجل وإن كانت في الأغلب في بني آدم إلا أنه ممكن تستخدم بماذا؟ تستخدم مع الجن، تقول رجل من الجن. إيه نعم، ولا شك أنه فيهم نساء كما يتوالدون. أي نعم. طيب نأخذ في قول فزادوهم رهقا. نعم أيوة. إيش علاقتها بالخوف؟ بناتي الآن لأنه كل الشغل هنا في فزادوهم، إن قطعنا هذا عشان ما نرجع له، بندخل فيه الآن. نعم. وقوله فزادوهم رهقا اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بعزيزهم جرأة عليهم وازدادوهم بذلك إثما، ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس فزادوهم رهقا فزادهم ذلك إثما، وساق بإسناده عن قتادة قال قال الله فزادوهم رهقا أي إثما وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة، وساق بإسناده عن قتادة فزادوهم رهقا يقول خطيئة، وساق بإسناده عن إبراهيم فزادوهم رهقا قال فيزدادون عليهم جرأة، وساق بإسناده عن إبراهيم فزادوهم رهقا قال ازدادوا عليهم جرأة، وقال آخرون بل عني بذلك أن الكفار ازدادوا بذلك طغيانا، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فزادوهم رهقا قال زاد الكفار طغيانا، وقال آخرون بل عني بذلك فزادوهم فرقا، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن الربيع بن أنس فزادوهم رهقا قال فيزيدهم ذلك رهقا وهو الفرق، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله فزادوهم رهقا قال زادهم الجن خوفا. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك فزاد الإنس الجن بفعلهم ذلك إثما، وذلك أنهم زادوهم استحلالا لمحارم الله، والرهق في كلام العرب الإثم وغشيان المحارم، ومنه قول الأعشى لا شيء ينفعني من دون رؤيتها، هل يشتفي وامق ما لم يصب رهقا، يقول ما لم يغش محرما. أي نعم. هل أنا عرفت فيها أقوال؟ نعم. قبل ما ندخل في الأقوال دعوني نأخذ الآن الآيات التي وردت فيها مادة رهقة، أو نأخذ المعاني قبل ثم نأخذ الآيات. الحقيقة حاولت أو اجتهدت في قضية هذه المادة أني أجمع فيها لكي يخلص إلى المراد أو ما يمكن أن يكون المعاني محتملة في الآية، فإذا بها فيها نوع من الصعوبة لمادة رهقة، ففيها نوع من الإرهاق. ها؟ أي نعم. قال راهقه، رهقه كفرح غشيه ولاحقه، يرهقه رهقا أو رهقا، ومنه قوله تعالى ولا يرهق وجوههم قتر. ورهقه رهقا إذا دنا منه، الآن لولا الغشيان، والثاني إيش؟ الدنو. ثم قال إلى أن قال واختلف في قوله فزادوهم رهقا، قيل الرهق محركة هو السفح، وقيل النوك بمعنى الحمق، والخفة والعربدة وركوب الشر عن أبي عمرو. ثم قال فلا يخاف بخسا ولا رهقا، إن الرهق هو الظلم، وقيل هو غشيان المحارم. قال الأزهري الرهق اسم من الإرهاق، وهو أن تحمل الإنسان على ما لا يطيقه، والرهق أيضا الكذب، و أرهقه طغيانا أي أغشاه إياه وألحق ذلك به. يقال أرهقني فلان إثما حتى رهقته أي حملني إثما حتى حملته. وقال أبو خراش ولولا نحن أرهقه صهيب حسام الحد مطرورا خشيبا أي أغشاه إياه. وقال أبو زيد أرهقه عسرا أي كلفه إياه. ومنه قوله تعالى ولا ترهقني من أمري عسرا، وقيل معناه لا تغشني شيئا أو لا تغشني شيئا. ثم أيضا ذكر قال والمرهق من يغشاه الناس كثيرا وتنزل به الأضياف. قال زهير يمدح هرم بن سنان ومرهق النيران يطعم في اللأواء غير ملعن القدر. وقال أيضا ابن هرمة خير الرجال المرهقون كما خير تلاع البلاد أوطاؤها. وقال رهق الغلام قارب الحلم فهو مراهق والجارية مراهقة. ثم قال طبعا هذا كله في تاج العروس شرح القاموس. قال ومما يستدرك عليه يعني على صاحب القاموس من استدركات الزبيدي، ومما يستدرك عليه الرهق محركة التهمة والإثم عن قتادة، ورجل مرهق كمعظم موصوف به ولا فعل له. والمرهق أيضا الفاسد ومن به حدة وسفه والمتهم في دينه. والرهق محركة التهمة والإثم عن قتادة، والذلة والضعف عن الزجاج، والغي عن ابن الكلب، والفساد والعظمة والكبر والعنة واللحاق والهلاك إلى آخر كلام في الاستدراكات. يلاحظوا الآن لو أردنا أن نرد مادة رهق هذه فإذا بها إيش متشعبة، يعني فيها تشعب كبير جدا في الدلالات، يعني فيها تشعب كبير جدا في الدلالات. لو رجعنا إلى الآيات في قول سبحانه وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر، هنا الرهق معنى إيش؟ الغشيان والعلو، يعني لا تعلو لا تغشى. قال ترهقها قترة أيضا تعلوها أو تغشاها. قال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة أيضا تغشاها وتعلوها. اللي يتحمل ما لا يطيق ترهقها قترة يرهقهم يعني يثقلهم، اللي هو الغشيان أو التحمل. والله جيد كأنك جئت بها. اللي هو كيف هو نفسه التحمل؟ نعم خلنا نشوف خلنا نكمل الآية ونرجع لها. ها بس اللي التحمل يعني في تلازم بين المعاني. والله جيد فككتوها كذا كويس. خلونا نصل للآيات الأخرى. قالوا الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. قالوا تراقهم ذلة نفسها. وأيضا تراقهم ذلة يعني عندنا ثلاث آيات كلها تراقهم ذلة. قال للذين أحسنوا الحسنى ولا يرهق وجوههم قتر، هذا مضت أيضا. قال سأرهقه صعودا، هذا التكليف. طيب قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرة، هذا التكليف. طيب قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما، هذا التكليف. ها؟ يحملهما على أي؟ نعم. قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه الآية الخلاف هذه. طيب آخر آية في نفس السورة وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. كذا هنا الظلم يعني كلفة فيه تحمل ولا لا؟ طيب أنا عندي لكم رأي بخسا ولا، ولذا قالوا ظلما، والظلم قريب من البخس، هو في نوع من التغاير، يعني في اجتماع في معنى وافتراق في معنى. سم. طيب والتكليف أين يذهب؟ هو بالفعل أنا كان في ذهني هذا إنه التكليف لما قالوا كلفه إلى آخره أن فيها نوع من ماذا؟ من التغطية، يعني إما تغطية معنوية أو حسية. والتكليف أيضا مليح، يعني ردها إلى التكليف مليح، لكن هل يمكن نقول أنها ترجع إلى المادتين معا إلى التكليف والتغطية؟ هو سنحملها على أوسع المعاني ما في إشكال، لكن نريد الآن التحليل اللغوي، يعني أصل اللفظ التحليل اللغوي لها، يعني بس ليس كل تغشية تؤول التكلف، لكن كل تكليف فيه نوع من ماذا، من التغشية، يعني سواء كنا قلنا حسية كما قلنا أو معنوية. سمع عمر إيه علتهم ذلة، يعني تعلوهم ذلة. لا، ليس المراد بالتكليف الآن اللي هو الأوامر النواهي، الكلفة يعني التعب والمشقة، يعني تحمل ما لا يطاق مجردا، وليس مرادنا بالتكليف الاصطلاحي. جيد، إذا راهق إيه، لكن لما كنا عمر ترهقهم ذلة، إذا راهقتهم الذلة، هل فيه نوع من كلفة ومشقة ولا ما فيه؟ أي نعم. جيد، هي لما رهقتهم هذا الرهق من الذلة فيه هذا المعنى ولا ما فيه المعنى هذا؟ وهذا وما دام فيه المعنى خلاص يكون أنه مأخوذ من الرهق. أي نعم، فيكون فيها هذا المعنى. طيب، هو يمكن نقول الآن، يعني أنتم قربتم ما شاء الله الصورة، إن عندنا يعني عندنا اللي ممكن نرجع إليه إما اللي هو المشقة وإما ماذا؟ التغطية. يعني تظهر أحيانا المشقة في مكان ظاهرة والتغطية في مكان تكون ظاهرة، يعني هذه وهذه. طبعا الآن أيهما الأصل يحتاج طبعا إلى زيادة تأمل، يحتاج زيادة تأمل، لكن على الأقل لما وصلنا إلى هذا الحد اللي معنى التغشية أو التغطية ومعنى التحمل، دعونا نرجع الآن إلى أقوال السلف ونربطها بشيء من هذين المعنيين. المعنى الأول اللي هو الإثم، فزادوهم إثما، وكذلك قتادة قال إثما، وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة، وقال خطيئة لهم قتادة أيضا، إبراهيم قال فيزدادون عليهم جرأة، وكذلك أيضا إبراهيم قال ازدادوا عليهم جرأة. الآن الإثم فزادوهم رهقا، يعني معنى علاهم الإثم ولا ما علاهم؟ طيب، والإثم مشقة ولا مشقة؟ يعني كان فيه المعنيين معا ولا لا؟ أي نعم، ليحملوا أثقالهم وأثقالا مع أوزارهم، أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم أيضا. طيب، الآن عندنا الآن الجرأة فيها نوع من المشقة ولا ما فيها نوع من المشقة؟ وأيضا فيها معنى أيضا التغطية، يعني فيها نوع من التلازم، يعني كأنه لما تجروا عليهم يكون فيه لوان، وإن كانت فيها نوع من البعد، لكن يكون كأنه إيش ألقوا عليهم الإثم. ولهذا ربط الطبري رحمه الله تعالى بين القولين اللي هم كان قالها قتادة، قال إثما وازدادت الجن إيش بذلك جرأة، يعني هذول ازدادوا إثما اللي هم الإنس، والجن ازدادوا جرأة على الإنس. طيب، ازدادوا اللي قول مجاهد زاد الكفار طغيانا أيضا واضح، هو قريب من معنى الإثم. من قال فرقا وهو قول الربيع بن أنس وقد سبق اللي هو الخوف، وكذلك هو قول غيره ولا قوله فقط، وقول ابن زيد أيضا خوفا، الخوف فيه نوع من المشقة ولا ما فيه؟ فيه نوع من المشقة، وإذا كان خائفا كانه إيش قد غشيه وغطاه ماذا؟ الخوف. فإذا يكون فيه نوع من تقارب بين معنى التغطية ومعنى المشقة والكلفة، المشقة والكلفة. طيب، الآن نأتي إلى من زاد من؟ قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إن قلنا يعود الضمير إلى أول مذكور، يعني كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فزادوا أي الإنس الجن رهقا، يكون متناسق. إن عدنا إلى أقرب مذكور وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم الجن رهقا، ونلاحظ هنا أن كلام السلف محتمل لهذا ولهذا، والواقع أيضا يشهد له، الواقع أيضا يشهد له أن هؤلاء يزيدون أولئك إثما وهؤلاء يزيدون أولئك جرأة، ولا لا؟ ولهذا مثل هذا الموطن بالذات نقول أنه من المواطن التي تصلح أمثلة للتدريب الطلاب على قضية الاستنباط والنظر في قواعد الترجيح والنظر أيضا في افتراق الأقوال وكيف ممكن أن تلتئم هذه الأقوال. أنا الحقيقة كان قد أصابني الإرهاق من رهقة هذه، أما الآن فقد حل. حتى فكرت قبل قليل أن نقف عليها وندعها للأسبوع القادم علكم تفكروا، لكن ما شاء الله ها قد انفكت بكم ولله الحمد والمنة. طيب نأتي الآن إلى ترجيح الطبري ونختم به المقام. الطبري رحمه الله تعالى اختار من المعاني الإثم وجعل الإنس هم الذين زادوا الجن، قال فزاد الإنس الجن بفعلهم ذلك إثما، يعني جعلوا الجن أكثر آثاما بسبب إيش هذا الفعل، فزادوهم يعني زاد الإنس الجن إثما، وهذا على تناسق الضمائر، وذلك أنهم زادوهم استحلالا لمحارم الله، لأنهم الآن الجن ماذا سيصنعون بالإنس؟ أي نعم سيتسلطون عليهم، وإذا تسلطوا عليهم فإنه سيقع ماذا؟ آثام، فيزداد الآن الإثم على الجن بسبب ضعف الإنس الذي حصل، وهم الذين دعوا إلى هذا كانوا سبب له. قال والرهق في كلام العرب الإثم وغشيان المحارم، نقول وأيضا الرهق في كلام العرب غيره، ولكن لأنه اختار هذا المعنى أراد أن يدلل عليه من لغة العرب، فاستدل عليه بقول الأعشى الذي ذكره، قال لا شيء ينفعني من دون رؤيتها هل يشتفي وامق ما لم يصب رهقا. والوامق كما قالوا في طبعة الدكتور تحقيق الدكتور التركي من معه، قالوا الوماق محبة لغير ريبة، لكن المراد بالوامق اللي هو يعني المحب حبا شديدا. وطبعا الأعشى شاعر جاهلي وكان مشهورا بماذا؟ كان يسمى زير نساء، يعني كان مشهورا بهذا، فكان متعدي على ماذا؟ على الحرمات. وهذا يعطينا تصور عن لماذا اختار الطبري رحمه الله تعالى وغيره ممن شرح الرهق بأنه الغشيان المحرم والإثم، لماذا اختاروا قول من؟ الأعشى، لأنه يدل على هذا المعنى دلالة صريحة. فإذا نقول اختيار الطبري رحمه الله تعالى هو أحد معاني الرهق، هو أحد معاني الرهق وليس هو كل الرهق. وبهذا لعلنا نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.